بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. فالحمد لله قادم الأول الآخر الباقي بلا تهون، ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي خير من قد وادا والي وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق خير مبتدي. وبعد فلا بوجوب معرفه من واجب لله عشرين صفا، فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإخلاق وقائم كريم وواحد وحي قادم مريد عليم بكل شيء سامع البصير والمتكلم له صفات سمعات تنتظم، فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمع وجائز بفضله وعدله ترك لكل منكر كفيل. أرسل أنبياء ذوي الفطانة بصدق والتبليغ والأمانة وجائز بحقه من عرض بغير نص كخاف في المرض، عزبتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة، والمستحيل ضد كل واجب فحقا لخمسنا بحق واجب. نفس الخمس دين وعشرين لظيم كل مكلف فهك وتنين، هم أدب يضيم سنو وجمع صلي وإبراهيم كل ما تبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تلا شعيب زكيف داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم جبريا عليهم الصلاة والسلام وعليه ما دامت الأيام، والملك الذي بلهب وراء لا أكل لا شرب ولا نوم له تفسير أشرف المجلل بكال إشرافيل I'm I'm